بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الأكارم في مشروع بلغني الإسلام، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. في هذه المحاضرة المختصرة بإذن الله تبارك وتعالى، لا يزال حديث متصل في شرح كتاب عمدة الفقه. وفي هذه المحاضرة سوف نعرج إلى مسألة واحدة فقط، وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، ألا وهي المسألة التي ذكرها الإمام رحمه الله تبارك وتعالى الإمام المقدسي عندما قال: وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. الماء كما ذكر سابقا وفقنا الله عز وجل وياكم ينقسم إلى طهور وطاهر على قول بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم قسموه إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الطاهر بذاته المطهر لغيره، والنجس هو الطاهر بذاته غير مطهر لغيره، والنجس هو الذي ليس طاهرا بذاته وليس مطهرا لغيره. فالقول في هذه المسألة وفقنا الله عز وجل وإياكم أن الإنسان إذا جلس أو إذا اشتبه عليه ماء، أو لنقل قربتان من الماء، أحدهما كانت تهوي ماء طهورا بيقين، والأخرى كانت تهوي ماء نجسا بيقين، فما الذي يقوم به أو ما الذي يفعله المسلم في هذه الحالة؟ أيتيمم أم يتوضأ بأحدهما؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة. الشيخ المقدسي ذهب للقول أنه يتيمم ويتركهما، إذا لم يجد غيرهما تيمم وتركهما. على سبيل المثال، لو أن يوجد لديك قربة من الماء وكان بها ماء مطر، وماء المطر بطبيعة حال طهور ولا أعلم في ذلك خلافا، أما القربة الأولى فيها ماء النجس، فما الذي يفعله الإنسان في هذه الحالة؟ إذا كان الماء الطهور مبينا، بمعنى أنني أعرف أن هذا الماء طهور وهذا الماء نجس، فإني مباشرة أختار الماء الطهور وأتوضأ منه وأترك الماء النجس. أما إذا اشتبه علي أيهما الطاهر وأيهما النجس فلم أعلم أيهما الطاهر وأيهما النجس، ففي هذه الحالة هناك قولان، هذا القول والقول الآخر الذي ذكره الشيخ عبد الله الجبرين أنه يتحرى أي يجتهد في هذه المسألة ويحاول أن يتبين أيهما الطهور وأيهما النجس، مثلا بالشم أو بالتذوق أو بمعنى آخر برؤية اللون، قد يختلف بطبيعة حاله يختلف لون الطهور عن لون النجس وفقنا الله وزوجه وياكم، كما ذكر في المسألة السابقة. وبهذه الحالة يسر الله تبارك وتعالى لنا ولكم، وهذا هو القول الذي ذكره الشيخ عبد الله الجبري، وبهذا هل وفقنا الله تبارك وتعالى وياكم يزول الإشكال في هذه المسألة. وهذا القول ألا وهو أنه يتحرى هو الذي رجه الشيخ عبد الله الجبري. ثم ذكر مؤلف رحمه الله قائلا: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. كما ذكرنا سابقا الفرق بين الطهور والطاهر، إذا كان هناك ماء طهور بذاته مطهر وغيره وماء طاهر بذاته غير مطهر غيره، هذا عند بعض أهل العلم، ما الذي يفعل الإنسان في هذه المسألة؟ كما ذكر الشيخ الجبري رحمه الله تبارك وتعالى، فإنه في هذه الحالة يتوضأ من كل واحد منهما، أي يتوضأ من كل ماء بوضوء، أي يتوضأ من كل ماء بوضوء الأول والثاني، طيب، ويكون كل وضوء مستقلة، طيب. ولكن بعض أهل العلم في هذه المسألة ذكروا أن الماء لا ينقسم إلا إلى قسمين طهور ونجس، وبهذه المسألة يزول خلافه في هذه الإشكال. ولكن من ذهب إلى قول بأن الماء ثلاثة أقسام قد تشكل عليه هذه المسألة. فبهذه الحالة من أجل إزالة الإشكال كما ذكر الشيخ المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى، فإنه يتوضأ من كل واحد منهما وضوءا مستقلا، فبهذه الحالة يكون طاهرا بيقين. وهذه هي المحاضرة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، ونعيننا وإياكم على العلم وعلى الصبر فيه وعلى الجلد فيه، وأن يوفقنا وأن يبارك فينا وأن يبارك في جمعنا بإذنه سبحانه وتعالى وقدرته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.